ما رأي سماحتكم بالسهر ليلا دون حاجة أو لطلب علم على أن تكون صلاة الفجر في حكم الضائعة أو القيام لها بكسل شديد؟ نرجو التوجيه لذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لها عن السمر بالليل، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وإذا كان السهر في باطل فهو محرم ولو كان قليلا كالسهر على الغنى أو القمار أو سائر المعاصي. أما إن كان السهر في طاعة الله في درس الحديث في درس القرآن في مصالح المسلمين كالهيئة ونحوها، هذا لا بأس به بشرط واحد، وهو ألا يشغله عن صلاة الفجر. إذا شغله عن صلاة الفجر حرم ولو كان في الدراسة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.